فكرة على حتة تانية، وللإمام ابن العربي المالكي كلام آخر فيه بيان جيد لمعنى التبديل. يعني هو بيقول لك إن فيه إن الناس اللي بيقولوا إن الحكم غير ما أنزل الله والتبديل أمران مختلفان. ورحنا نعطيه لك التبديل إيه؟ وللإمام ابن العربي المالكي كلام آخر فيه بيان جيد لمعنى التبديل. قال في أحكام القرآن: إن حكم بما عنده على أنه من عند الله فهو تبديل يوجب الكفر. ده تعريف التبديل ولا بيان لنوع من أنواعه؟ إن حكم بما عنده على أنه من عند الله فهو تبديل يوجب الكفر، وإن حكم به هوى ومعصية فهو ذنب تدركه المغفرة على أصل أهل السنة في الغفران للمذنبين. على الحلبة يقول بقى إيه؟ وهو بهذا المعنى نفسه عند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما سيأتي صفحة 16 إلى 18. هنسيبها دلوقتي. أقول على الحلبة وهذا التبديل يبقى شوف هنا إيه؟ قال لك وأما الحكم المبدل، على الحلبة رح مدخل عليك قصة، قال لك بيزعموا إن في فارق بين الحكم المبدل وبين الحكم غير ما أنزل مع عبود الشرع. مفيش فارق. التبديل ده عبارة عن ايه؟ كلام القاضي ابن العربي. وهو نفس كلام التميمي اللي هديلك في صفحة 16-18. أقول وهذا التبديل، خلي بالك باين عشان هطلبك تقول أنت فهمت ايه؟ وهذا التبديل هو ذاته الذي قام به جنكيز خان في الياسق كما قال الإمام ابن كثير في البداية والنهاية 13 على 128، فقد كفرهم لأنهم جحدوا حكم الله قصدا منهم وعنابا وعمدا كما قال هو نفسه في تفسيره 2 على 61. إيه لو حد يقول لي هو فيهم إيه من الكلام؟ حد من إخواننا طلبة العلم يقول لي فيهم إيه من الكلام ده؟ أقول وهذا التبديل هو ذاته، التبديل هو على طلب دلوقتي على إنه إيه؟ يجيب شيء مكان الشرع ويقول لك ان الكلام ده من عند مين؟ من عند ربنا. ده تبديل. واضح يا اخوانك؟ اقول وهذا التبديل، المعنى بقى اللي نستخد كلام القاضي ابن العربي، هو ذاته الذي قام به جنكيز خان في الياسر كما قال الامام ابن كثير في البدايه والنهايه. خلي بالك كما قال الامام ابن كثير في البدايه والنهايه الجزء 13 على صفحه 128، فقد كفرهم لأنهم جحدوا حكم الله قصدا منهم وعنادا وعمدا كما قال هو نفسه في تفسيره الجزء الثاني صفحة 61. ها؟ مفيش كده في أي كتاب؟ ها؟ مفيش كده في أي كتاب؟ في البداية والنهاية. أنت ما خدتش بالك. انا وقعت واللفظ الدائمة وقعت. احنا قدام مدلس، نحن امام مدلس. شوف العبارة تقول ايه؟ اقول وهذا التبديل، انا تبديل على الحالة بهيئك ان التبديل ان انت تجيب شيء من عندك وتحطه مكان الشر وتقول ده من عند الله. واضح؟ هو ده بس التبديل. هل عبارة القادم من العربي معرفة للتبديل أم أنها تنص على نوع من أنواعه؟ طيب أقول خالد علي الحلبة وهذا التبديل هو ذاته، إذا هذا المعنى يعني الذي قام به جنكيز خان في الياسق كما قال الإمام، خلي بالك كما قال الإمام ابن كثير في البداية والنهاية الجزء 13 صفحة 128، فقد كفرهم، وراح حاطط فاصله منقوطه، خلي بالك، فقد كفرهم لانهم جحدوا حكم الله قصدا منهم وعنادا وعمدا. طب انت لما تيجي تجري على الجزء 13 صفحه 228 وتشوف ابن كثير ما تلاقيش ذكر ان هو كفرهم لانهم جحدوا حكم الله قصدا منهم وعنادا وعمدا. هو بقى حاطط فاصله منقوطه ثاني كما قال هو نفسه ابن كثير في تفسيره الجزء الثاني صفحة 61. أنا طبعا في المرة الأولانية لما جيت أعلق على الرسالة دي طبيت وقلت إن علي الحلبي كتب على الحافظ ابن كثير ابن القوس الداخل الضال قال لأصحابه لقد ادعى على الشيخ علي الحلبي أنه كذب على ابن كثير. هيا لنقرأ كلام ابن كثير وقرأ كلام ابن كثير. وكذلك أنا برضو ادعيت على خالد العنبري أنه كذب على ابن كثير. هيا لنقرأ كلام ابن كثير. كلام ابن كثير بحذافيره. وتبي أننا وقعنا في إيه؟ في تدليس الرجل. هو عمل إيه؟ بيقول لك ان الحافظ ابن كثير في البدايه والنهايه كفرهم عشان بدلوا جحودا وعنادا وما الى ذلك. يبقى انت تفهم على طول ان في الجزء 13 الحافظ ابن كثير كفرهم جحودا وعنادا. ثم تروح تراجع كما فعلت اللجنه الدائمه تقول احنا ما وجدناش. ثم يقف كالغانيه اللعوب ويقول مين قال؟ انا قلت لك ان هو في البدايه والنهايه ما انا حاطط لك قصه منقوصه بعد كده. وكاتب راجع تفسير ابن كثير الجزء الثاني صفحة 61 اللي هي ايه؟ كلام ابن كثير على قوله تعالى ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. انت واخد بالك اللي حصل؟ ها؟ تعال شوف اللجنة الدائمة. يعني انا اطلب من اللجنة الدائمة السماح. لا شك ان هؤلاء العلماء الافاضل لم يألفوا مثل هذا الاسلوب القدر الواطي. ده اسلوب واطي يدل على وفوة في التربية أولا قبل أن يدل على رفقة في الديانة. ده إنسان واقف في أخلاقه. شوف اللجنة الدائمة. والله أنا تصورت كأن امرأة غانية لعوب وقعت في رجل دين وبها تسألها أردت منك. أنا قلت لك حالة. شوف هنا بان اللجنة الدائمة من الدين تحريفه في النقل عن ابن كثير رحمه الله تعالى في البداية والنهاية حيث ذكر في حاشية صفحة 15 نقلا عن ابن كثير أن جنكيز خان ادعى في الياسق أنه من عند الله وأن هذا هو سبب كفرهم. وعند الرجوع إلى الموضع المذكور لم يوجد فيه ما نسبه إلى ابن كثير رحمه الله تعالى. هو بقى طبعا هنا راح يقول لك ايه ما نسبته الي اللجنه الموقره سددها الله من تحريف النقل عن الامام ابن كثير في نصه ادعاء جنكيز خان ان الياسخ من عند الله. وحط عليه متعب يقول لك ياسخ من عند الله. انا قلت كده. وذكروا نصا نسبوه الي لفظه ان جنكيز خان ادعى في الياسخ انه من عند الله وأن هذا هو سبب كفرهم بحيث راجعوا وفقهم الله المصدر الذي ذكرته اللي هو البداية والنهاية فلم يجدوا المصدر. فأقول وبالله المستعان عليه السكلان هذه المسألة مبحوثة عندي في التحذير. التحذير من ايه؟ من فتنة التكفير صفحة 14 و15 في الطبعة الثانية وصفحة 13 في الطبعة الأولى. وليس في أي منهما أي نص معزول لابن كثير من البداية في الادعاء المشار إليه مطلقا. نعم أحلت في التحذير في الطبعتين إحالة مجملة وعطب مجملة منقصين لنص البداية دون إيراد أي كلمة منه. فأين التحريف؟ بل أين النقل أصلا حتى يدعى فيه التحريف؟ نعم قد ذكرت النص بحروفه في صيحة نذير. اقف عند هذا الحد. إذا شفت هو عمل ايه هنا؟ هو في الاول خالص بيقول لك الحكم المبدل وراح مديها اثنين وجيب الهامش تحت قال لك القاضي ابن العربي. شوف بقى تعريفه للحكم المبدل. هو مش تعريف حكم مبدل ان هو يأتي بشيء من عنده مكان حكم الله ويقول هذا من عند الله. وده بالضبط التبديل ده اللي فعله جنكيز خان كما ذكر ابن كثير في البداية والنهاية أو كم. ولذلك الكفار أن يجيب العبارة لحسن يقول لك محمد مقصود يستري علينا. أقول وهذا التبديل هو ذاته. أنه تبديل بقى اللي ذكر الكلام في القاضي ابن العربي. وهذا التبديل هو ذاته الذي قام به جنكيز خان في الياسر كما قال الإمام ابن كثير في البداية والنهاية، كما قال إيه الإمام ابن كثير في البداية والنهاية، فقد كفرهم ولم يدفعوا من أوصل، لأنهم جحدوا حكم الله قصدا منهم وعنادا وعمدا. يبقى أوصل من الكلام يقول في البداية والنهاية لا، كما قال هو نفسه في تفسيره الجزء الثاني صفحة 61، قامت اللجنة وقعت زي ما أنا وقعت بالضبط، ويجي بعد كده يقول لهم الله إيه ده يا معشر السادة، أنتوا بتقولوا أنتوا رجعتوا البداية والنهاية وفقكم الله، طب أين العبارة التي ذكرتها عن ابن كثير؟ أنا قلت إن هو التبديل، ابن كثير قال إن دول كفار لأنهم بدلوا وزعموا أنه أن هذا الحكم من عند الله، أنا عملت كده؟ انت فهمت المثال يا اخوان ولا فهمتوش؟ ها؟ والله هذه الصفحة ينبغي، صفحة 15 ينبغي ان تصور لتكون شاهدة على غش هذا الرجل في مسألة من مسائل الاعتقاد وتزويره على اهل السنة والجماعة. يبقى المثال ده دلوقتي يسلم للجنة الدائمة بما قالت ام لا، ورد علي الحالب على اللجنة الدائمة يجعلنا نعتقد أنه إنسان غشاش أم لا، هذا هو المعنى الذي حاول أن يدلكه الرجل مدلس تدليسا خطيرا، أسأل الله أن ينتقم منه ومن زمرته التي الزمرة التي تعرف هذا التدليس وتسكت عليه. نصرة الدين تقوم بالطريقة دي؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. قبل تحت معرفة الأذاب الأخرى التي كفر بها العلماء جنكيز خان وحكموا على فقهه بذلك، انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام، انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام طبعا انت عارفين كلام شيخ الحافظ ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية، الكلام فيه لبس، شوفوا شوف بسرعة ولا حبيب الخلاصة في هذا الكلام، الشيخ شاكر جايبها وفهم من ابن كثير برضو ايه اللي احنا سمناه، الشيخ محمد بن ابراهيم فهم اللي احنا سمناه، الشيخ ابن عثيمين فهم اللي احنا سمناه، حاجة غريبة الشيخ عبد الرزاق عفيف فهم اللي احنا سمناه، كل الناس دول فهموا اللي احنا سمناه، لكن علي الحلبي وتابعه قفة انفرد بفهم اخر. شاكر انا ما قدرتش اجيب بيان النهايه معايا بالصبر، فقلت خلاص القدر ده كافي لكتب الشيخ شاكر، لان احببتم ان ناتي الى بيان النهايه لنقرا الكلام وله لابا نقرا ترجمه جنكيز خان من اولها عشان ما لكش بيحدث. وقد نقل الحافظ المؤلف في تاريخه، وطبعا الشيخ احمد شاكر بيعلق على تفسير مين؟ ابن كثير، فلذلك يقول وقد نقل الحافظ المؤلف في تاريخه اشياء من ثقافات هذا الياسر في الجزء 13 صفحه 118 الى 119، ثم قال ابن كثير بقى فمن ترك الشرع المحكم، خلي بالك كلمه فمن ترك دي يبقى هي مجرد ايه؟ فرق. هتقولي لا انت بتصطاد؟ لا ان شاء الله انا ما بصطادش، ساتيك بكلام لاهل العلم الان يرسخ هذا الامر الان حالا، انا عامل هوامش على رساله علي الحلبي. فمن ترك الشرع المحكم المنزل على محمد بن عبد الله خاتم الانبياء عليه الصلاه والسلام وتحاكم الى غيره من الشرائع المنسوخه كفر، فكيف بمن تحاكم الى الياسى وقدمها عليه؟ اذا كان التحاكم الى شرع من الشرائع المنسوخه، لو واحد النهارده قال لك لا انا معتقد ان الصلاه فرض ولكنني سأصلي إلى بيت المقدس، ينفع كان ده الرجل ده؟ لا، إن كان تحكم مش هقول شرائع المنسوخة السابقة، لا المنسوخات في شريعتنا، المنسوخات في شريعتنا، الرجل ده فكيف بمن تحاكم إلى الياسى وقدمها عليه؟ من فعل ذلك كفر بإجماع المسلمين. يبقى هل هنا كفروا عشان عاند؟ كفروا عشان قال الكلام ده من عند الله؟ كفروا عشان قال ان انا ابن الاله؟ يا اخوانا طيب نفس الكلام ده، شوف بيقول لك من ترك شاء شرع الله وتحاكم الى ايه الشرائع المنسوخه كفر. فكيف بمن تحاكم الى الياسه؟ هذا كافر باجماع الايه المسلمين. اسمع بقى بعض الايه العبارات. قال ابن حزم في الاحكام في الجزء الخامس صفحه 173 عشان تراجع ورايا عشان نكون ايه بحذف انا كمان. ولا لا خلاف بين اثنين من المسلمين، لا خلاف بين اثنين من المسلمين ان من حكم بحكم الانجيل مما لم يأت بالنص عليه وحي في شريعة الإسلام فإنه كافر مشرك خارج من الإسلام. ده موافق ولا مش موافق؟ ها؟ مش الإنجيل من الشرائع المنسوخة؟ نقراها تاني؟ نقراها تاني؟ ماشي. شوف يا سيدي، قال في القصة في الجزء الثالث صفحة 249 تعليقا على قوله تبارك وتعالى فلا ربك لا يؤمنون، قال فهذا هو النص الذي لا يحتمل تأويلا، ولا جاء نص يخرجه عن ظاهره أصلا، ولا جاء برهان بتخصيصه في بعض وجوه الإيمان. لا احنا كنا عايزين بس ايه مسألة من ترك وتحاكم، معلش انا آسف، من ترك وتحاكم مهم جدا للشيخ الاسلام تنميه هنا اريده. شوف يا سيدي، قال شيخ الاسلام في الصارم المسلول صفحه 33، ده العباره دي انا قلتها باختصار، راجعها راجع ورايا، انا قلت هذه العباره باختصار وكاتب هنا في الهامش الصارم المسلول صفحه 33 باختصار، راجع بقى عشان تتاكد الاختصار ده مخل ام ليس مخلا. قال ابن تيمية بيّن سبحانه أن من دعي إلى التحاكم إلى كتاب الله وإلى رسوله فصد عن رسوله كان منافقا وليس بمؤمن. فالنفاق بعد كلام بقى خلاصة بقى، فالنفاق يثبت ويزول الإيمان بمجرد الإعراض عن حكم الرسول وإرادة التحاكم إلى غيره، انتهى. فالنفاق يثبت ويزول الإيمان بمجرد الإعراض عن حكم الرسول وإرادة التحاكم إلى غيره. ماشي يا اخوانا؟ ده دي كلام أشد من هذا كمان. فقال مع أن هذا ترك محض. وعلى كل حال ها؟ طبعا 39 للاسف الشديد، للاسف الشديد ماهيش هنا، استنى كده انا كاتب هنا كلام مهم جدا ان يراجع ما في صاد 39 كده على الايه على الجلده. خلاص يقول شيخ الاسلام مع ان هذا ترك محض وقد يكون الحامل عليه مجرد الايه الشهوه بس، ده ترك محض يزول الايمان ويثبت النفاق مع ان هذا ترك محض وقد يكون الحامل عليه ايه مجرد الشهوة، مجرد الشهوة. يبقى هنا يسلم للجنة الدائمة ما فهمته من كلام هذا المدلس ام لا يسلم؟ نقول تاني نعيدها تاني، اللجنة الدائمة الكلام اللي فهمته اللجنة الدائمة، اي واحد يقرأ هذه الرسالة لابد ان يفهم الكلام على هذا الترتيب، ثم بعد ذلك يكتشف ان المساله عباره عن مجموعه تدليكات وتركيب للعبارات بطريقه حل حوش كما يقولون. القدر ده احنا فاضل ايه للجنه دلوقتي، احنا ايه تقوله على شيخ الاسلام وتحريفه لكلام الشيخ محمد بن ابراهيم وتحميله لكلام اهل العلم ما لا يحتمله، ثلاث حاجات نخلصهم المره الجايه ان شاء الله، يبقى احنا كده فرغنا من الرد على علي الايه؟ علي الحلبي. سؤال نقول وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ارجو عرض هذا السؤال على فضيله الشيخ محمد بن مصطفى حفظه الله. يعني لا شك فضيله والشيخ ممكن تكون ابو عبد الرحمن او الاخ محمد. مما حفظناه من خلال الدروس ان الايمان قول وعمل يزيد وينقص. وهذه عقيده اهل السنه والجماعه. وكذلك اعتبار ان بعض الاعمال شرط صحة في الإيمان، وبعضها شرط كمال. نرجو بيان الأعمال التي تعتبر شرطا في صحة الإيمان، وجزاك الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. ملحوظة: عندما نضرب للمخالف مثالا لذلك بترك الصلاة وغيرها من مباني الإسلام، احتج علينا بأن في هذه الأمور خلاف بين العلماء. أبدأ الإجابة من الآخر فأقول: ما دامت هذه الأمور قد وقع فيها خلاف بين العلماء، فليس من الإنصاف أن يصادر على هذا الخلاف ولا أن ينكر على المخالف. نحن يعني اضطررنا إلى أن نقف هذا الموقف، لأن القوم حين تصدوا للدفاع عن الطواغيت قادهم هذا إلى الوقوع في كلام المرجئة من وجه، في كلام المرجئة من وجه. فمثلا لما قرروا، يعني هم يريدون أن يقولوا: الحاكم بغير ما أنزل الله لا يقر إلا إن كان مستحلا. الله، طب وتارك الصلاة؟ إذا تارك الصلاة أيضا لا يقر إلا إن كان مستحلا. طب إيه الدليل على كده؟ يقول كلام أبي جعفر الطحاوي الذي أورده في مشكل الآثار. قال أبو جعفر رحمه الله: ولا يكفر المرء إلا من حيث كان مسلما، وإنما كان إسلامه بإقراره، فينبغي أن يكون كفره بجحوده. أن يكون كفره بإيه؟ بجحوده. إسلامه بإقراره، يبقى أن يكون كفره بجحوده. دي مسألة خطيرة جدا، لأنها من مسائل مرجئة أهل السنة، من مسائل مرجئة أهل السنة. فيضطر إلى التزام هذا الأصل في جميع المسائل حتى وقع في خرق الإجماع، إجماع أهل السنة وأهل البدع. أنا لا أخذ هذا كلاما مرسلا، أثبته لك. لكن ليس معنى هذا أن أقول إن الكلام نفسه أسوأ في هذا الموضع، أسوأ في هذا الموضع، لأن البعض نقل عني أنني اتهمت الشيخ الألباني رحمه الله بأنه مرجئ. وهناك فارق كبير بين أن تقول إن الشيخ قال بقول المرجئة من هذه الحيثية، وبين أن تصفه بأنه مرجئ. وأعتقد أنني ذكرت في الأشرطة مرارا أنه لا يمكن أن نقول إن الشيخ الألباني مرجئ وهو يقول رحمه الله: الإيمان اعتقاد وقول وعمل، ويزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي وما إلى ذلك. لكن المقالة التي قالها فيما يتعلق بهذه الأمور يلزمه عليها أن يقول بقول المرجئة، ومعلوم أن لازم القول ليس بقول، لأنني تعرضت بالأمس لأحد الإخوة الأفاضل في المنصورة وذكر لي هذا الكلام، قلت له: راجع الإيه؟ راجع الأشرطة. لكن إحنا خلناها في المسائل العلمية، ودعك من هؤلاء المهرجين الذين يضيعون الأوقات في إن فلان قال عن فلان وشتم الشيخ فلان وعمل الشيخ علان وما إلى ذلك. دعك من هؤلاء يعني مطموس على عقولهم بالجهل والعياذ بالله. نرجو من الله تبارك وتعالى أن يشرح صدور الجميع لتحري الصواب. دعونا من هذه الدعاوى. الشيخ الألباني رحمه الله قبل أن أذكر كلامه في مسألة سب الله والرسول عليه الصلاة والسلام أقول: الجهل بن صفوان والجهمية ألزمهم أهل السنة بهذه المسألة. خلي بالك، أهل السنة ألزموا الجهمية بهذه المسألة. قالوا للجهمية: أنتم تقولون، الجهمية من غلاة المرجئة، يقولون الإيمان هو التصديق بالقلب فقط. الإيمان هو الإيه؟ التصديق بالقلب فقط. أنتم تقولون إن الإيمان التصديق بالقلب فقط، فلو أن الرجل لم يكفر بقلبه وكان مصدقا بقلبه فإنه لا يخرج عن الإسلام، صحيح؟ قال الجهمية: صحيح. فقال أهل السنة: إذن ما تقولون في من سب الله عز وجل وصرح بأنه مصدق بقلبه، وسب الرسول صلى الله عليه وسلم وصرح بأنه مصدق بقلبه أنه الرسول وأنه مؤمن بكل ما جاء به ومع ذلك يسبه؟ أحد أمرين: إما أن تقولوا هو مؤمن وهذا خرق للإجماع، وإما أن تقولوا هو كافر وهذا إبطال لمذهبكم. الراجل بيصرح إنه مصدق أهو، القلب ده لا يمكن أن تصل إلى ما فيه المعبر عن القلب الإيه؟ اللسان. الراجل بيقول لك أنا مصدق بالرسول ومؤمن بالرسول ومؤمن بالرب وراح سبب الرب وسبب الرسول عليه الصلاة والسلام. فطبعا إيه؟ الجهمية قالوا إيه؟ قالوا أبدا، نحن ما نستطيع أن ننكر الإجماع في هذه المسألة، لكن السب في هذه الحالة الراجل ده كافر، لكن السب دليل على التكذيب، على أن القلب صار مكذبا. يبقى الراجل ده جاحد. السب ده دليل على إيه؟ على أن القلب جحد وكذب. واضح يا اخوانا؟ يبقى هم لما دمت مسألة سب الله ورسول الله السلام قال لك لا مقدرش ده كافر. طب انت كده خارج مذهبك. قال لا، ده دليل على ان الراجل ده جاحد ومكذب بقلبه. واضح يا اخوانا؟ الشيخ الألباني رحمه الله قال ان ساب الله وساب الرسول صلى الله عليه وسلم لا يكون كافرا الا اذا استحل، الا اذا استحل ذلك. واضح يا جماعة؟ لأن هذا قد يكون عن قصد، وقد يكون عن سوء تربية، وقد يكون عن سوء تربية. يبقى المقالة دي أفظع من مقالة الجهمية أم لا؟ ها؟ لو ثبت الكلام اللي أنا بقوله ده، يبقى المقالة دي أفظع من مقالة الجهمية أم لا؟ إحنا بنقول إن الإيمان اعتقاد وقول وعمل، وزوال الإيمان يكون بالاعتقاد ويكون بالقلب ويكون بالعمل، والأعمال منها ما هو معصية مجردة، ومنها ما هو كفر أصغر، ومنها ما هو كفر أكبر. أما عن كيفية التفريق بين الثلاثة فالتفريق إنما يكون بالنص أو بالإجماع من غير تحديد ملاحظة، بالنص او بالاجماع. هذا كلامنا، وهو الذي نقله العنبري ونقله ايضا علي الحلبي عن ابي عمر بن عبد البر، وهو الذي نقله خالد علي الحلبي مع بكر جزء منه عن ابي محمد بن حزم رحمه الله. طيب انا اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا بعد، فلازلنا مع بيان اللجنة الدائمة الذي حذر من كتابي علي حسن عبد الحميد الحلبي ورد علي على بيان اللجنة الدائمة. وقد ذكرت في المرة السابقة أن اللجنة الدائمة مصيبة 100%. أولا في البند الأول الذي قالت فيه بناه مؤلفه على مذهب المرجئة البدعي الباطل الذين يحصرون الكفر بكفر الجحود والتكذيب والاستحلال القلبي كما في صاد 6 حاشية رقم 2 وصاد 22. وهذا خلاف ما عليه أهل السنة والجماعة من أن الكفر يكون بالاعتقاد وبالقول وبالفعل وبالشك. وبين كيف حذف علي الحلبي من كلام أهل العلم بصورة أدت إلى تحريف الكلم عن مواضعه، ثم إنه تساءل أين هذا الحصر، فبينت أنه في صفحة رقم 11. حيث ذكر في حاشية رقم 15 نقلا عن ابن كثير أن جنكيز خان ادعى في الياسق أنه من عند الله وأن هذا هو سبب كفرهم، وعند الرجوع إلى الموضع المذكور لم يوجد فيه ما نسبه إلى ابن كثير رحمه الله تعالى. وبينت أن علي دلس كلام ابن كثير وركب الكلام بطريقة معينة تظهر أن يستفيد منها القارئ المعنى الذي فهمه أعضاء اللجنة الدائمة، وهم أناس من أهل العلم من كبار أهل العلم الذين تفضلوا للفتوى في بلاد الحجاز. فهذا يدل على أن عليا مدلس خطير التدليس، وقد تبين لنا هذا وسيتبين فيما يستجد إن شاء الله من البنود فيما يأتي من البنود. هنا اللجنة الدائمة تقول هذه نقطة جديدة بقى. تقوله على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في صاد 17-18 إذ نسب إليه جامع الكتاب المذكور اللي هو علي أن الحكم المبدل لا يكون عند شيخ الإسلام كفرا إلا إذا كان عن معرفة واعتقاد واستحلال، وهذا محض تقول على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فهو ناشر مذهب السلف أهل السنة والجماعة، ومذهبهم كما تقدم وهذا إنما هو مذهب المرجئة الذي يقوله علي الحلبي، هذا ليس مذهب شيخ الإسلام بل هو ناشر مذهب السلف الذين هم أهل السنة والجماعة، وهذا تقول عليه وليس مذهبا لأهل السنة وإنما هو مذهب من؟ المرجع. خلاص يبقى هنا تاني في هذا البند اللجنة الدائمة بتنكر على علي الحلبي أنه نسب إلى شيخ الإسلام أن الحكم المبدل، هذه هي الفرية، أن الحكم المبدل لا يكون عند شيخ الإسلام كفرا إلا إذا كان عن معرفة واعتقاد واستحلال، وهذا محض تقول إلى آخره، معرفة واعتقاد واستحلال. علي الحلبي في الرد يقول رابعا ما نسبته إلي اللجنة الموقرة سددها الله من التقول على شيخ الإسلام ابن تيمية أن الحكم المبدل لا يكون كفرا إلا إذا كان عن معرفة واعتقاد واستحلال، وعزل ذلك إلى التحذير صفحة 17-18، فأقول هما في هذا الموضع نصان عن شيخ الإسلام ابن تيمية. الموضع الذي انتقدته علي اللجنة الدائمة عبارة عن نصين منقولين عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. واضح يا جماعة؟ أولهما من مجموع الفتاوى الجزء الثالث صفحة 267 عند ذكره رحمه الله حال من بدل الشرع المجمع عليه منزلا ذلك رحمه الله على المستحب للحكم بغير ما أنزل الله. يبقى شيخ الإسلام في الموضع الأول الذي نقله علي الحلمي من نفس كلام علي أهو، علي يقول إيه؟ أول هذين الموضعين من مجموع الفتاوى الجزء الثالث صفحة 267 عند ذكره رحمه الله حال من بدل الشرع المجمع عليه. كان بيتكلم عن حال المبدل للشرع المجمع عليه على أنه شرع، منزلا ذلك رحمه الله. شيخ الإسلام نزل هذه الحالة على إيه؟ على المستحب للحكم بغير ما أنزل الله، على المستحب للحكم بغير ما أنزل الله. لذلك هو بيفهم من المستحب لابد أن يكون مستحبا بالقلب، ثم بعد ذلك إذا اتهمته اللجنة الدائمة بهذا وقالت له هذا مذهب المرجئة يقول أين هذا الحصر، ولا يدري أنه حصر الكلام في هذا الموضع في صفحة 11، مش صفحة 11 بس، صفحة 11 نص واضح جدا، الكتاب كله يدور حول هذا الأمر يدندن حوله أن الكفر لن تجد إلا الجحود والتكذيب والاستحلال. طيب ما المراد بالاستحلال؟ اللجنة الدائمة تقول له أنت لا تكفره إلا بالاستحلال القلبي. يقول أين هذا؟ كلام شيخ الإسلام ده يدل على أن المراد بالاستحلال الاستحلال الإيه؟ العملي، الاستحلال العملي، وأنت تنكر هذا وتفهمه على هذا الفهم، فإذا اتهمتك اللجنة الدائمة بأنك حصرت الكفر في المستحل استحلالا قلبيا فقط، قلت أين هذا في كتابه؟ هو ده الحق. لكن خلينا نقرأ الأول بقية كلام علي الحلبي قبل أن نراجع هذه الإيه؟ النقولات من رسالته، فتجد فضيحة. فشيخ الإسلام زي ما يقول علي الحلبي حمل هذا الكلام على المستحب للحكم بغير ما أنزل الله كما هو نصه. وأما ثاني النصين فهو في منهاج السنة النبوية الجزء الخامس صفحة 32 له لشيخ الإسلام، وفيه الكلام حول، وفيه الكلام في النقل الثاني، وفيه الكلام حول من لم يعتقد، من لم يعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله على رسوله، وأن ورحمة الفصل الثاني من استحل أن يحكم بين الناس بما يراه هو عدلا من غير اتباع لما أنزل الله فهو كافر. وقوله عنهم إذا عرفوا أنه لا يجوز الحكم إلا بما أنزل الله فلم يلتزموا ذلك، بل استحلوا أن يحكموا بخلاف ما أنزل الله فهم كفار، وإلا كانوا جهالا كما تقدم أمرهم. يعني هو عايز يقول لك إن إحنا في الشيخ الإسلام بيقول إيه؟ من لم يعتقد أبي واحد، ومن استحل اثنين لاثنين، وإذا عرفوا أنه يبقى دين من الثلاث، يبقى لم يعتقد، استحل، عرف، واخبرك. هو يقرأ كلام أهل العلم، أي كلمة من هذه الكلمات يروح دايس عليها بالخط الثقيل، وهو ده العلم الذي يقدمه علي الحلبي إلى الناس. ولو أنه اقتصر على هذا الأمر لقلنا إنه يروج بضاعة زائفة على تنقلي أو تروج في وسط الجهال، لكن أن يحذف من كلام أهل العلم ما يؤكد ما فهمناه، وهذا الحرف يؤدي إلى التلبيس الذي أراده علي الحلبي، يبقى هذه هي المصيبة الإيه؟ المصيبة الكبرى والخيانة العلمية والتدليس الذي لنا أن نسميه الآن كاذبا، لأن اللجنة الدائمة حذرته من هذا وذكرت له المواضع وهو يصر على أنه لم يفعل شيئا. فعلي الحلبي مرجئ كذاب يكذب على اهل العلم ويكذب على الله عز وجل. فماذا يفهم من هذه النصوص؟ فبقول لهم كده. فماذا يفهم من هذه النصوص؟ واين التقول على شيخ الاسلام في تعليقي عليها؟ وليس هو الا تلخيصا لها، ليس هو الا ايه؟ تلخيصا لها وضبطا لاصولها. ومع ذلك فاني اطلب من السادة المشايخ سددهم الله ايجاد وكتب عبارة علمية منضبطة تستنبط من كلام شيخ الاسلام هذا في حد الكفر وبيان حقيقة التبديل والحكم بغير ما انزل الله، حتى اخذها عنهم وانقلها منهم، والا فاين التقول والكلام هو الكلام؟ اين التقول والكلام هو الكلام؟ هل الكلام هو الكلام صحيح؟ نشوف. هو قال ان هذا الموضع الذي انتقد عليه من قبل اللجنة الدائمة يشتمل على نقلين لشيخ الاسلام. نقل في الجزء الثالث من مجموع الفتاوي صفحة 269، ونقل من منهاج السنة النبوية في الجزء الخامس صفحة 231. تعالوا نروح نشوف ايه. صفحة 17 و18 واضح ان هو بيتكلم عن ايه؟ عن من الطبعة الثانية لكتابه، والا فهذا موجود في صفحة 16 و17. 16 و17 فيهم نفس النقلين المشار اليهما. تعالوا للنقل بتاع كتاب منهاج السنة النبوية. يقول علي الحلبي: وقال شيخ الاسلام ابن تيمية ايضا في كتابه العظيم من هذه السنة في الجزء الخامس صفحة 131، بيقول بقى شيخ الاسلام، انا عايز بس واحد يساعدني ان طلع صفحة 131، هي الحقيقة بدء من 130 لما اخلص كلام علي الحلبي قول لي الكلام خلص على كده في تكملة. ولا ريب معك، ولا ريب، ولا ريب ان من لم يعتقد، ويعتقد مكتوب الخط في ايه ده، وجوب الحكم بما انزل الله على رسوله فهو كافر. من لم يعتقد ايه؟ وجوب الحكم. فمن استحل، وراح كاتب كلمه استحل دي بالخط الايه الثقيله ايه، ان يحكم بين الناس بما يراه هو عدلا من غير اتباع لما انزل الله فهو كافر. انتهى النقل. ثم قال بعد كلام النقل كده انتهى. ثم قال بعد كلام، خد انت الكتاب ده، ثم فان كثيرا من الناس اسلموا ولكن مع هذا لا يحكمون الا بالعادات الجارية لهم التي يأمر بها المطاعون. فهؤلاء اذا عرفوا، راح كتب عرفوا دي بالخط ايه التقيل، انه لا يجوز الحكم الا بما انزل الله فلم يلتزموا ذلك، بل استحلوا ان يحكموا بخلاف ما انزل الله. وكلمة استحل دي ايه مكتوب بالخط التقيل برضه، فهم كفار والا كانوا جهالا، ودي مكتوبه بخط الايه الثقيل. احنا قلنا لو انه اقتصر على كتابه الكلمات التي يريد ان ينبه المغفلين اليها بالخط الثقيل لقلنا خلاص يبقى دي طريقه من طرق الايه التشويش، لكن ان يحذف كلاما يوضح مراد الشيخ، او قد لا يكون الكلام المحذوف موضحا لمراد الشيخ، انا اقراه عليكم وانتم شوفوا ايه المراد بالتحلل وايه المراد لم يعتقدوا، ايه المراد بهذا الكلام نشوف. يبقى هو نقل اول الموضع واخر الموضع، ده الموضع كده، وترك اسقط كلاما في الايه في الوسط. شوف بقى لما تيجي عند نهايه النقل الاولاني قول لحد هنا صحيح. شيخ الإسلام يقول: ولا ريب أن من لم يعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله على رسوله فهو كافر. فمن استحل أن يحكم بين الناس بما يراه هو عدلا من غير اتباع لما أنزل الله فهو كافر. ده لحد كده شوف بقى بيقول ايه المحذوف بقى: فإنه ما من أمة إلا وهي تأمر بالحكم بالعدل، وقد يكون العدل في دينها ما رآه أكابرهم، وقد يكون العدل في دينها ما رآه أكابرهم، بل الكثير من المنتسبين إلى الإسلام يحكمون بعاداتهم التي لم ينزلها الله سبحانه وتعالى، التي لم ينزلها الله سبحانه وتعالى، كسوالف البادية وكأوامر المطاعين فيهم، ويرون أن هذا هو الذي ينبغي الحكم به دون الكتاب والسنة، وهذا هو الكفر. ما رفعت إيدك ليه؟ ننتهي لحد كده وهينقل تاني بقى: وهذا هو الكفر. كل الكلام ده مخدوم. فإن كثيرا هو بقى هنا بيقول ايه، حط نقط، وبعد كده قال: ثم قال بعد ذلك شيخ الإسلام: فإن كثيرا من الناس أسلموا، ولكن مع هذا لا يحكمون إلا بالعادات الجارية لهم التي يأمر بها المطاعون، فهؤلاء إذا عرفوا أنه لا يجوز الحكم إلى آخر ما قال. الكلام المحذوف الذي حدثه علي الحلبي يؤثر في تغيير المعنى أم لا؟ لأن شيخ الإسلام بعد ما قال لم يعتقدوا بل استحلوا وما إلى ذلك بيبين لك باستحلال، أنا سأقرأ عليك الكلام المحذوف مرة أخرى: فإنه الحرف تلاقي من هنا، فإنه ما من أمة إلا وهي تأمر بالحكم بالعدل. طيب خلاص، إيه بقى العدل ده والميزان والقدسية والحرمة وما إلى ذلك؟ فإنه ما من أمة إلا وهي تأمر بالحكم بالعدل، وقد يكون العدل في دينها ما رآه أكابرهم. العدل في الدين يقول له: طب إيه العدل ده؟ إلى الصلاة، قيادة القانون. وقد يكون العدل في دينها ما رآه أكابرهم، بل كثير من المنتسبين إلى الإسلام، نتكلم عن إيه؟ عن ناس بيقولوا إحنا مسلمين منتسبين إلى الإسلام، بل كثير من المنتسبين إلى الإسلام يحكمون بعاداتهم التي لم ينزلها الله سبحانه وتعالى، كسوالف البادية وكأوامر المطاعين فيهم، ويرون أن هذا هو الذي ينبغي الحكم به دون الكتاب والسنة، وهذا هو الكفر. هذا المحذور، هذا المحذور. يبقى لما يجي شيخ الإسلام يقول لك: ولا ريب أن من لم يعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله على رسوله فهو كافر، ويجي يوضح لك يعني إيه لم يعتقد. فمن استحل، هو قال لم يعتقد واستحل، ده على حاجتين، شرطين، ده على الشرط الواحد شرطين، يعني بيقول لك من لم يعتقد وجوب الحكم يبقى ده معناها استحل كده؟ لا، يقول لك ده يبقى لابد من ثلاث شروط: لم يعتقد واستحل وعرف، وعرف. فلم يعتقد دي هي نفسها استحل. شيخ الاسلام بيشرح يعني ايه استحل ازاي؟ عمل ايه؟ يقول لك احنا لازم نحكم بالعدل. طب ايه العدل؟ قيادة القانون. طب والشرع؟ لا، هو القانون. مش هو ده الكفر اللي قال عليه شيخ الاسلام؟ كل ده محذوف من كلام علي الحلبي اللي هو بيقول لك ايه؟ بيقول لك هنا: فماذا يفهم من هذه النصوص؟ واين التقول على شيخ الاسلام في تعليقي عليها؟ وليس هو الا تلخيصا لها، انا بخص بس يا جماعه، الا تلخيصا لها وضبطا لاصولها الكذاب. ومع ذلك فاني اطلب من الساده المشايخ الى اخره. يبقى اذا اللجنه الدائمه هنا اصابت في هذا الموضع ام لا؟ طيب نشوف الموضع الثاني، لان هو قال الموضع الذي انتقد عليه ما هو الا نقلين لشيخ الاسلام من تانية في الكتاب. نقلين لشيخ الاسلام من تانية، نقل في الجزء الخامس من هذه السنة صفحة 130 وصفحة 230. 131 تدليس غريب جدا، والصياد يصطادون الكلام الصيادا. هو بيقول لك صفحه 31 لان هو جايب اول النقل واخر النقل، اول النقل واخر النقل. وصف النقل الذي حدثه علي الحلبي موجود في صفحه 130. يبقى انت ممكن تفتح على صفحه 131 وتلاقي اخر النقل، لان هو جاب طرفي الكلام واسقط الوصف. يوم لما تسقط عينك على اخر النقل تلاقي خلاص ماشي. زي ما عمل مع خالد بن القيم رحمه الله اللي قال ان هو في اعلام الموقعين في الجزء الرابع صفحه 403، الجزء الرابع صفحه 403. انا رجعت يعني قدر كبير من الجزء الرابع ولم اجد، لكن وجدت في كلام علي الحلبي في نفس الكتاب هنا جاي الكلام عن الامام ابن القيم ساقراه عليك. معلش يا دي خطوه الى الوراء الى بند سبق ان علقنا عليه. ساعه ما انا قلت ان علي الحلبي قال في الجزء الرابع من اعلام الموقعين صفحه 403 ان مدار الامر في الدنيا والاخره على من عقد عليه القلب، قلت يا اخوانا ده كلام خطير، هذا كلام خطير. انا ما اعرفش ابن القيم قال ايه، لكن لا يمكن ان يكون الكلام على اطلاق. والا يبقى معنى هذا ان تتوقف ظواهر الاحكام بتبني على الظاهر. واحد قال زوجني، قال زوجتك، لو جه بعد كده قال والله قلبي لم يكن منعقدا، يبقى كده تفصل يفصل النكاح. او تاني يقول كنت بقول له بقول لك زوجني، اخطب اجرني ابنتك، ينفع الكلام ده؟ بعني وقل اقصد اجرني هذه العين، بعني هذه العين، يبقى الامور كلها تضيع. وكذلك بالنسبه للايه؟ للاخره. فان من انعقد قلبه على طاعه لله عز وجل ولم يفعلها مع قدرته على فعلها، هل يكون اذا كانت هذه الطاعه فرضا، هل يكون مجرد عقد القلب على فعل هذه الطاعه مع التمكن من ادائها هل يكون مكافيا ام لابد من ايقاعها؟ دي اصول الشرع اللي بيقول لك وضبطت اصولها. احنا نجيب كلام علي الحلبي الذي اورده ايه في صفحه 11 22. رحاته في اول الصفحه فوق يقطع مكتوب الخط الثقيل: اذ الاحكام في الدنيا والاخره مرتبه على ما كسبه القلب وعقده عليه، على ما كسبه القلب وعقده عليه. الاحكام في الايه؟ في الدنيا والاخره. عايزين نجيب كلام ابن القيم هنا عشان تعرف ابن القيم بيتكلم عن ايه. في كلام هنا يقشعر له البدن. معلش. قال ابن القيم في اعلام الموقعين 4/403: وساله صلى الله عليه وسلم الحجاج بن علاق فقال ان لي بمكه مالا. الحجاج بن علاق يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان لي بمكه مالا وان لي بها اهلا واني اريد ان اتيهم، حيث رحت اهلي واخذ فلوسي، فانا في حل ان انا نلت منك. يعني يا رسول الله احللني لو انني طعنت فيك. من ايضا فعل هذا؟ محمد بن مسلمة حين ندب النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه الى قتل من؟ سعد بن قيس. مش كده؟ يبقى هو معاه اذن من الرسول عليه الصلاه والسلام. واني اريد ان اتيهم، يعني ان اتي اهلي، فانا في حل ان انا نلت منك او قلت شيئا. فاذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقول ما شاء. ذكره احمد، هو كان تحت بقى رواه احمد والنسائي والطبراني عبد الرزاق عن انس بن مالك وسنده صحيح على شرط مسلم. قال ابن القيم: وفيه دليل على ان الكلام اذا لم يرد به قائله معناه إما لعدم قصده له أو لعدم علمه به أو أنه أراد به غير معناه لم يلزمه ما لم يرده بكلامه. وهذا هو دين الله الذي أرسل به رسوله، ولهذا لم يلزم المكره على التكلم بالكفر الكفر، لم يلزمه الكفر اللي هو الايه المكره، ولم يلزم زائل العقل بجنون او نوم او سكر ما تكلم به، ولم يلزم الحجاج بن علاص حكم ما تكلم به لانه اراد به غير معناه ولم يعقد قلبه عليه. وقد قال تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان، وفي الايه الاخرى: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. فالاحكام في الدنيا والاخره مرتبه على ما كسبه القلب وعقد عليه واراده من معنى كلامه. ما كسبه القلب وعقد عليه واراده من معنى ايه كلامه. هو هنا كتب ايه؟ اذ الاحكام في الدنيا والاخره مرتبه على ما كسبه القلب وعقد عليه، وراح اطم الكلام. ما كسبه القلب وعقد عليه، مع ان ابن القيم بيتكلم عن ايه؟ الكلام، يتكلم عن الكلام. احنا قلنا دلوقتي راح فين؟ اخر الصف معنى اه انا جبت شايفين اشتغل معاهم صح في الكلام اهو. هنا بيقول ثاني ابن القيم اهو صفحه 108 عشان لو نسينا هنرجع لها ثاني. بيقول ايه ابن القيم في النهايه؟ بيقول ايه الحاجات دي كلها تاسيفا على حديث ان الحجاج بن عراق استاذن النبي عليه الصلاه والسلام ان يقول فيه. ليه؟ لان ماله واهله بمكه هناك، وانا عايز اخد مالي وعايز اخد اهلي. لو راح هناك هيحصل ايه؟ فزي ما عمل مين كمان؟ حاطب بن ابي بلتعه اللي ذنبت الشيء. فلذلك ابن القيم بيقول ايه؟ المجنون، السكران، المكره. فالاحكام في الدنيا والاخره مرتبه على ما كسبه القلب وعقد عليه واراده من معنى كلامه. يبقى هنا ايه الموضوع كله العباره متعلقه بالايه؟ بالكلام. هو حذف كلمه من كلام واراده من معنى كلامه. يبقى هنا الاحكام في الدنيا والاخره مرتبه على ما كسبه القلب وعقد عليه واراده من معنى كلامه. ليه لا؟ خلاص شغله كويس. اللي بيقول لك بقى ان انا بلخص وبارد اردها باصولها، هذا راجل طالب علم ربنا يكرمه في بدايه الطلب، نسال الله ان يعلمنا واياك. والله جاب لي النقل امبارح موضع في اعلام موقعين. انا ساعه ما قرانا عباره ابن القيم، لكن قلت ان العباره دي انا لا اعرف ما الذي قاله ابن القيم لانني لم اعثر على النقل. لكن يا اخوانا المفروض ان احنا نبقى عارفين ان الكلام ده مش على اطلاقه. حصل رجع السنة عمار اللي فات، شوف بقى كلام الانسان بيقول ايه. ده الوصف في ايه 129 قلنا 129 لا مش صفحة 129، احنا لازم نطلع صفحة 22 هنا نشوف الموقع في الجزء الاول صفحة 129 مدة كام؟ هذا يشرح خطاب عمر بن الخطاب الذي قال فيه: فإن الله تبارك وتعالى تولى من العباد السرائر وسطر عليهم الحدود إلا بالبينات والأيمان. ابن القيم بدأ إيه؟ انتهى هو العبارة اللي هو أوردها عن عمر أهل. يريد بذلك أن من ظهرت لنا منه علانية خير قبلنا شهادته ووكلنا سريرته الى الله سبحانه. لان احنا بنحكم بالايه؟ علي عبد الحميد عايز يقول ان الحكم بالايه؟ بالفرائض كده. فان الله سبحانه لم يجعل احكام الدنيا على السرائر بل على الظواهر، والسرائر تبع له، واما احكام الاخره فعلى السرائر والظواهر تبع له. خدت بالك؟ يبقى المساله هنا ايه؟ من عقد عليه القلب قال ايه؟ بالاحكام في الدنيا والاخره مرتبه على ما كسبه القلب وعقد عليه. لا، بقول لك ان الاحكام في الدنيا مرتبه على الايه؟ على الظواهر. ده اصل عند اهل السنه. والسرائر تبع لها. انت ما دام عملت كده يبقى ده دليل على انك انت كذا. واخد بالك؟ انت ثبت الاله او انت مش عارف مزقت المصحف او فعلت كذا او كذا، يبقى انت كده ايه؟ فعلك ده كفر. هذا هو الكفر. لو كنت مؤمنا ما فعلت هذا. مش الثاني يقول لك انظر الى قلبه، واخر يقول لك اصل السبب سب الله عز وجل وسب الرسول عليه السلام قد يكون نادما عن سوء تربيه، عن سوء تربيه. قال عبد الله بن قيم ثاني خلاص. تعال بقى نجيب الايه؟ احنا قلنا ان الكلام ده في صف 17 18 لكن هو في الحقيقه هنا 16 17. وبيقول اللي انت تنتقد علي في هذا الموضع وانما هما ايه؟ نقلان عن شيخ الاسلام. احدهما في منهاج السنه 5 على 131 والاخر في مجموع الفتاوي 3 على 267. هو بقى النقل الثاني اهو. وما اجمل واقوى واثبت كلمه شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى في مجمل اعتقاد السلف صفحة 267 مجموع الفتاوي الجزء الثاني. يقول بقى شيخ الاسلام ايه؟ والانسان متى حلل الحرام المجمع عليه